بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الشهر الكريم وبهذه الأيام المباركة، أيام مشهودة عند الله سبحانه وتعالى، ليال يشهدها الله وملائكته. بارك الله في كل من شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. بارك الله في هذه الذرية التي أوصى بها الحبيب عليه الصلاة والسلام لتغدو إلى المسجد الأقصى وتروح. هذه الجموع الطيبة التي تتعدى كل الحواجز وتتجاوز كل الحواجز حتى تصلي في المسجد الأقصى، فأقول من محراب المسجد الأقصى: بارك الله في هذه الهمة العالية، بارك الله في هذا التوجه إلى التواجد في المسجد الأقصى المبارك، لأن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين، لا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة. فهنيئاً لكم أنكم في عرش الله الأدنى في هذا الشهر الكريم الذي نتلو به كتاب الله. حفاظ كتاب الله نستمتع وراهم بركعات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من أول الشهر حتى نهايته بختم القرآن الكريم. فهنيئاً لكم أنكم مرابطون في المسجد الأقصى، أنكم تصلون في المسجد الأقصى، أنكم تقومون الليل في المسجد الأقصى. والحبيب صلى الله عليه وسلم، شوفوا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا كل السنن، يعني بعد الفرائض كل سنن العتمة، يعني المغرب عشاء فجر، كل هذه السنن جعلها الله من قيام الليل، فكيف بمن يقوم الليل في هذه الأيام المباركة التي يناجي بها الله سبحانه وتعالى؟ نذكر أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما إلى إذا اجتنبت الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام: هناك عتقاء من النار ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. يعني في كل ليلة هناك عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. وعن عبد الله بن عبد عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في شهر رمضان، وأجود ما يكون في هذا الشهر، يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فنحن نقوم بتلاوة القرآن لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون بهذا الشهر، وكان أجود من الريح المرسلة. اللهم اجعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وفرج كرب أهلنا في غزة يا رب العالمين، واجعلنا من التابعين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم لحسن استماعكم.